السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول التهادي. التهادي بين الناس أمر محبوب مرغب فيه شرعا، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، وهو القائل: لو أهديت إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. الذراع ذراع الشاة، والكراع من الشاة ما دون الركبة إلى الساق. وفي الحديث الصحيح أيضا: تهادوا تحابوا. الحافظ بن عبد البر رحمه الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها، وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة. وفي أشياء ورد النص أنه لا ينبغي على الإنسان أن يردها. فعند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وفي حديث أبي داود وصححه الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. طيب، التهادي أحكامه إيه؟ التهادي ليس صورة واحدة، بل هو صورة مشتتة، ولكل صورة حكمها. التهادي قد يكون حلالا من الجانبين، من جانب المهدي ومن جانب المهدى له، إذا كان إهداء على سبيل التودد والتحبب. تهادوا تحابوا. ومنه ما يكون حراما من الجانبين، كأن تهدي إلى جبار أو ظالم لكي يعينك على ظلم، لكي يعينك على ظلم، أو لكي تعينه على ظلم، لنهي الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان. ومن التهادي ما يكون حراما من جانب وحلالا من جانب آخر، كأن تهديه لتكف ظلمه، كم ظالم لا ينزجر لا ينكف ظلمه إلا إذا قدمت إليه هدية، فهذه تكون بالنسبة للآخر حراما وبالنسبة للمعطي حلالا. من ضوابط الهدية أنها إن كانت حراما في ذاتها، وقد قلنا فيما مضى إن من المال ما يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير والأصنام، ومنه ما يكون حراما لكسبه كالمال الذي يعطى مقابل أنشطة أو خدمات محرمة. إن كانت الهدية مما حرم لذاته فيحرم إهداؤها ويحرم قبولها، يحرم إهداؤها ويحرم قبولها. أحيانا ونحن نعيش في بلاد تستحل الخمر لا يرى أهلها في الخمر شيئا، فقد يهدى لك خمر ممن يجهل أنك لا تشرب مثل هذه الهدية ولا تدين بإباحتها فيديها إليك. فبعض الناس يقول طب ما نهديها لجار غير مسلم ينبسط بها. لا، ما ينبسطش بها، لأن المال الذي حرم في ذاته كالخمر والخنزير ونحوه يحرم إهداؤه ويحرم قبوله. أما إن كان يحرم استعماله في حال دون حال، في هذه الحالة يجوز قبوله والتصرف فيه بالبيع والهدية ونحوه. زي واحد أهدى لي ثوب حرير، الحرير لا يجوز للرجال لكنه يجوز للنساء، فممكن أن تأخذه أن تهديه لأهلك. أهدى لي خاتم ذهب، نعم تأخذه لا تلبسه أنت لكن تعطيه لمن يجوز له أن يلبسه. في مقولة مشهورة بين الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، لعلكم سمعتم المقولة دي، هدية لا تهدى ولا تباع. طب هذا كان باطل، هذا كان ليس صحيح. الهدية تهدى وتباع ويصرف بها، وكل أنواع التصرف مفتوحة في باب الهدية، لأن الهدية إذا قدمت لك وإذا تمت بالقبض الهدية يعني أو الهبة تنشأ بالعقد، لكن لا تتم إلا بالقبض. إذا لم تحذها في يدك لا تتم. إذا تمت الهدية بالقبض أصبحت مالكا لها زي أي مال آخر تملكه، تستطيع أن تهديه وأن تبيعه وأن تتصدق به وأن تفعل به ما تشاء. وفي الباب جملة أحاديث، يعني في الباب حديث متفق عليه عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علي وقال شققه خمرا بين الفواطل، شققه خمرا بين الفواطل، ويقصد بالفواطل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب، وهو فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته هدية من الحرير، الحرير لا يصلح له إلا هذا، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم الذهب والحرير، فأعطاه أو وهبه لمن يجوز له أن ينتفع به شرعا. اللهم اهدنا سواء السبيل. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ما أهدي إليه، فهو يدل على بطلان قول من قال إن الهدية لا تهدى. لقد أهدى النبي هدية أهديت إليه، أعطاها لعلي بن أبي طالب وقال شققها خمرا وقسمها بين الفواطل. في حديث آخر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق نوع من الحرير تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعها به تجمل بها للعيد وللنفوت. جبها للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يشتريها ليلبسها إذا جاءه وفد زوار، ابتعها به تجمل بها للعيد وللنفوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، الحرير لا يجوز لبسه للرجال. نعم، فلبس عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديبان فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إنما قلت إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. لازم تلبسها لأنها تجوز في حال ولا تجوز في حال، يمكن أن تبيعها، نعم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفيه نص على جواز بيع الهدية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في الهدية التي أخذه إياها تبيعها. في حديث آخر عن ابن عمر أيضا نعم رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر على ناقة، يعني شديدة القبض والجر العمر، فكان يغلبني البكر هذا فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. هو ليه كان سيدنا عمر بيزجره؟ يعني كان يقول له ما ينبغي لأحد أن يتقدم على رسول الله بالمشي، ارجع لورا، خلي نبقى هو اللي هو قدام. يعني لا ينبغي لأحد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعني، أنا عايز أشتري منك البكر هذا. نعم. فقال هو لك أخوة، يعني تأخذه هدية. نعم. فقال بعني، فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لابن عمر، هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. اشتراه من سيدنا عمر لكي يهديه لمن؟ كي يهديه لابنه عبد الله ابن عمر. ففي قوله هو لك تصنع به ما شئت، إنما يدل على أن من أهدي إليه شيء فقد صار ملكاً له، إذا صرف فيه كما يشاء بيعاً أو هبة أو صدقة أو استعمالاً، أصبح ملكاً له، ينتفع به كما ينتفع بسائر أملاكه، ويتصرف فيه كما يتصرف في سائر أملاكه. تحدث الفقهاء القضاة وأصحاب الولايات العامة ما ينفعش ياخذوا هدايا من المراجعين، لأن هذه تعتبر كرشوة ما لم يكن فيها عادة بينهم على التهاني من قبل، هم أصدقاء من قبل وإنهم عادة على التهاني من قبل، أو ده له رحم به زي ابن أب أخ، وليست له قضية معروضة أمام الحاكم. لكن الأصل أن هدايا العمال غير، لأنه عندما يهدى إلى العامل باعتبار كونه عاملا، لأنه عامل فهذا يفتح باب إلى الرشوة وإلى الحيف والجور عن الحق. وقالوا في تعريف الرشوة هو بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، أو من محق ليحصل على حق. طب الثاني دي تيجي ازاي؟ احنا فهمنا بذل المال من مبطل ليحصل على حق غير البطل، واضح يريد أن يأخذ بالرشوة ما ليس حقا له. لكن ما معنى أن تبذل المال من محق ليحصل على حق؟ لأن الأصل أن تحصل على حقك من غير أن تبذل مالا. الموظف اللي يعمل أنه يكتبها ومكلف بأداء خدمة عامة للناس، المطلوب يؤديها للناس من غير أن يطلب منهم مالا، بدل له مال من قبل السلطان، فلماذا يأخذ مالا من المراجعين؟ فعندما يمتنع، وهذه من بين أزمات عالمنا المنكوب، لا تقضى مصلحة، لا تكاد تقضى مصلحة إلا إذا دفعت الموظف القائم على مباشرة هذه الفترة. فهذه الصورة من الصور الرشوة، بذل المال من محق ليحصل على حق، لا يستطيع الحصول على حقه إلا من خلال هذه الرشوة. لكن إن تعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فتصبح رخصة بالنسبة لمن بذلها، تصبح سحقا وحراما بالنسبة لمن قبلها. طب إن أنا يعني تقطعت الأسباب وغلقت الأبواب ولم يعد هناك من سبيل لقضاء الحاجة إلا بمال تبذله إلى الموظف، لا هناك حاكم يستعد إليه فينصفه، ولا نظام يضغط على هؤلاء الموظفين فيحملهم على يعني أداء الأمانة، وأصبحت أمام إما أن تضيع مصالحك وتتعطل أمورك كلها، أو أن تبذل هذا المال لاستيفاء حقك، فيصبح هذا الدفع في هذه الحالة رخصة بالنسبة للبالغ، وسحت وحرام بالنسبة للآخر. إن تعينت الرشوة سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فتصبح رخصة بالنسبة لمن بذلها، وحراما بالنسبة لمن أخذها. والدليل على أن هدايا العمال من جنس الغلول حديث ابن بزيبة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي استعمل رجلا من الأزدي، قال له ابن بزيبة على الصدقة، فلما قدم قال هذا مالكم وهذا أهدي إلي. قام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل لم بعثه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أبدي لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرا لها خوار أو شاة تيعر. الرغاء صوت البعير، خوار صوت البقرة، اليعار صوت أشياء. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، نعم، وأنه لو أقام في منزله لم يهدى إليه شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها لمجرد أنها وصلت إليه عن طريق الهدية، فإن ذلك إنما يكون حيث يتمحض الحق له. طب هذه ماذا يفعل فيها؟ إما أن ترد إلى المهدي أو أن ترد إلى بيت المال. إن شاء الله الحديث وصول، لعلنا نفرد محاضرة كاملة حول آداب التهاني وفقه في كثير من التفصيلات لا يتسع لها مقامنا هذا، لعلنا فيها محاضرة كاملة بإذن الله. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا.